بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى باب الإدغام الكبير، فقال الشاطبي رحمه الله تعالى: ودونك الإدغام الكبير أي خذ، وهذا هو وتفضل الإدغام الكبير. وقطبه أبو عمرو البصري. أبو عمرو البصري فيه تحفلة. إذن القطب ما يدور عليه الشيء، يعني مدار السلام. الإدغام الكبير مداره على أبي عمرو البصري، على أبي عمرو البصري فيه تحفلة، يعني هو الذي تحفل به وقرأ به، طبعا من رواية السوسي. أبو عمرو البصري قطبه هو قطب الإدغام الكبير من رواية السوسي، يعني ثابت الإدغام الكبير ثابت عن أبي عمرو البصري من رواية السوسي. طيب، وفائدة الإدغام عموما يعني بشكل عام هو التخفيف والتسهيل، تخفيف وسهولة النطق. ولماذا عقب المصنف رحمه الله والناظم، لماذا عقب الكلام على أم القرآن بباب الإدغام الكبير؟ لماذا الآن هذا الترتيب؟ ها، أحسنت، لأن الإدغام الكبير واقع فيها. الإدغام الكبير واقع في سورة الفاتحة، في سورة أم القرآن، لأنه واقع فيها: الرحيم ملك يوم الدين. طيب، الإدغام يعني يكون كبيرا ويكون صغيرا. فالإدغام الصغير ليس هذا الآن موضع الكلام عنه، ليس هذا مكان الكلام عنه. والصغير هو إذا سكن الحرف الأول وكان الحرف الثاني متحركا، هذا يأتينا إن شاء الله. أما هنا فالكلام على الإدغام الكبير، وهو أن يكون الحرفان متحركين، الحرف الأول متحرك والثاني متحرك. طيب، للإدغام ثلاثة أسباب، وهي التماثل، يكون متماثلين، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله كل هذه، والتجانس والتقارب. الإدغام الكبير نبدأ به السوسي. لماذا؟ ها، تفضل، ماذا قال؟ ففي كلمة، مناسككم وما، مثل سلككم وباقي الباب ليس معولا، تفضل. الشرح: إذا التقى حرفان متماثلين متحركان بكلمة واحدة، السوسي لا يدغم من هذا النوع إلا الكاف في الكاف، هذا النوع إلا الكاف في الفاء في الكاف في كلمتين فقط هما: فإذا قضيتم مناسككم. أدغم: فإذا قضيتم مناسككم. طيب، إذن يقول رحمه الله أن الحرفان، الإدغام السوسي للمتماثلين من كلمة واحدة لم يقع إلا الكاف في الكاف في كلمتين من القرآن، وباقي الباب ليس معولا، لا يدغم من ذلك أي شيء، لا يدغم من ذلك أي شيء. فيقرأ: فإذا قضيتم مناسككم، ويقرأ كذلك: ما سلككم في سقر. أما غير ذلك من المتماثلين في كلمة فإنه يقرأ بالإظهار كبقية القراء. واضح؟ طيب، ثم قال: وما كان، يعني مثل قوله تعالى: بشرككم، أو فإنك بأعيننا، يعني النون مع أنه متماثلان كبير لكن لا يدغم من ذلك بشيء. نعم. في كلمتيهما، فلا بد من إدغام وما كان أولا، فيعلم ما فيه هدى وطبع على، وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. والعفو وأمر تمثلا. طيب. طيب، إذن الآن انتهينا من المتماثلين من كلمة، انتقل الآن إلى متماثلين من كلمتين، فيدغم السوسي كل متماثلين من كلمتين فيقرأ يعلم ما بين أيديهم، ويقرأ مثلا فيه هدى، ويقرأ وطبع على، ويقرأ خذ العفو وامر بالعرف، ويقرأ ويستحيون نساءكم، وهكذا. نلاحظ أنه إذا سبق الحرف الأول من المتماثلين بحرف مد أو حرف لين فإن هنا يكون للسوسي ثلاثة أوجه، مثل قوله تعالى مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، الهاء مع الهاء، هذا متماثل كبير. قبل الحرف الأول، قبل الهاء الأولى حرف مد الياء، فهنا يلحق بالعارض للسكون، فيجوز فيه القصر للسوسي. لا ريب فيه هدى للمتقين، ويجوز فيه التوسط، لا ريب فيه هدى للمتقين، ويجوز الإشباع، لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب، ما قلنا أنه لا يجوز إلا وجه واحد وهو الإشباع، لأنه من قال بالوجه ست حركات الإشباع مثل ما تفضلت، قال إن الآن حرف مد بعده حرف مشدد، والحرف المشدد الأول ساكن، هذا واضح. من قال بحركتين قال إن هذا السكون هذا عارض ليس أصلي، فلا لم يعتد بهذا السكون فأجراه على الأصل وأنه حركتين، وفيه من ألحقه بالعارض فقال إذن يجوز أيضا أربع حركات، والله أعلم. وإن كان أيضا حرف لين ما في إشكال، نفس القضية، مثلا ومن قوم موسى، يجوز القصر ويجوز الإشباع ويجوز التوسط. طيب، إذا لم يكن، تفضل. إذا لم يكن أو مخاطب، ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وعيق تم ميقات مسيلا. هذه موانع الإدغام الكبير، موانع الإدغام الكبير. يعني القاعدة تقول إذا التقى متماثلين، إذا التقى متماثلان من كلمتين فيدغم الأول في الثاني، مثل اللي مر معنا قبل قليل، إلا إذا كان عندنا موانع. هذه الموانع أربعة: إذا لم يكن تا مخبر، إذا كان الأول من المتماثلين تا متكلم، تا مخبر يعني متكلم، فإن الحكم هنا الإظهار، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. التقى متماثلان التاء مع التاء، لكن الأول منهما تا مخاطب، عفوا تاء متكلم، احسنت، يعني تاء مخبر، فتاء المتكلم هنا نقول اذن تمنع الادغام، هذه من موانع الادغام، ما في ادغام، لا يقرا الا بالاظهار كنت ترابا مثل الجمهور. طيب، المانع الثاني اذا كان الاول منهما من المتماثلين تاء مخاطب، سواء تاء مخاطب، افانت تكره الناس، كذلك مثلا مثل وما كنت تتلو من قبله من كتاب. طيب، إذن لا يجوز هنا إلا الإظهار، فإن السوسي رحمه الله لا يقرأ بالإظهار. كذلك إذا كان الأول منونا أو المكتسى تنوينه، إذا كان الأول منونا واسع عليم، لأن التنوين هنا فصل يعني لم يلتقي في الحقيقة، لم تلتقي العين مع العين، فصل بينهما التنوين. غفور رحيم، أو الرابع مانع الرابع إذا كان الأول مشددا، فتم ميقات ربه وخر راكعا. ففي هذه الأمثلة وما ماثلها الإظهار لكل القراء بما فيهم السوسي. لماذا أظهر السوسي؟ لأنه حصل عندنا مانع من موانع الإدغام. طيب الآن هذه طبعا طريقة الشاطبي رحمه الله، سيذكر القاعدة يعني غالبا هذه طريقة يذكر القاعدة ممثل عليها تفصيلها، ثم يذكر الاستثناءات ما خرج عن هذه القاعدة. طيب فقال فقال رحمه الله أظهر الرواة عن السوسي الكاف عند الكاف في قوله فلا يحزنك كفره في سورة لقمان، لكون النون الساكنة تخفى قبل الكاف الأولى، فانتقل مخرجها إلى الخيشوم أو إلى قرب مخرج الكاف فلذلك أظهرت، أو لكون الإخفاء قريبا من الإدغام فصارت الكاف كأنها مشددة، والمشدد ممنوع من الإدغام ولذلك وجب الإظهار. طيب إذن في هذا الموضع فلا يحزنك كفره الإظهار للسوسي، الإظهار للسوسي لماذا؟ قال لأنه يعني وقع يعني فيها إخفاء يعني قبل. طيب يعني هذا واضح. إذن وقد أظهر في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجمل، لأجل الإخفاء أظهرنا، وكذلك لكون الإخفاء يقول قريبا من، هذا سبب آخر يعني، لكون الإخفاء قريبا من الإدغام فصارت النون الكاف كأنها مشددة، فصارت الكاف كأنها مشددة ومشدد النوع من الإدغام ولذلك وجب الإظهار. الآن هذا يعني الآن هذا الموضع يظهره السوسي. الآن ننتقل إلى مواضع أخرى فيها وجهان. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى وقع بسبب حذف، وقع في الكلمة الأولى فالتقى بسببه المتماثلان، فمن أدغم نظر إلى التقاء الحرفين المتماثلين بعد الحذف، ومن أظهر نظر إلى أصل الكلمة قبل الحذف، والوجهان الصحيحان مقروء بهما. إذن الآن في مواضع فيها وجهان يجوز للسوسي الإظهار ويجوز له الإدغام. طيب هذه المواضع وقع فيها حذف، وقع فيها حذف في الكلمة الأولى فالتقى بسبب هذا الحذف متماثلا، فيقول السمين الحلبي رحمه الله قال الداني الإظهار مذهب ابن مجاهد وأصحابه، والإدغام مذهب الداجوني وغيره، وقرأت بالوجهين. إذن الداني صاحب التيسير الذي هو أصل الشاطبي يقول قرأت بالوجهين. طيب الآن في قوله تعالى موضع الأول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وفي الموضع الثاني يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يبتغي أصلها ومن يبتغي غير، ف فلا ما فيه التقاء أصلا، ولكن حذف حرف العلة، حذفت الياء لأجل الجزم، ومن يبتغي غيره فهنا التقى. فيجوز لك القراءة بإظهار ويجوز لك القراءة بالإدغام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا. وكذلك يجوز في قوله تعالى الموضوع الثاني يخلو لكم وجه أبيكم، وكذلك بالإظهار يخلو لكم وجه أبيكم. وكذلك وإن يك كاذبا بالإظهار، وكذلك بالإدغام وإن يك كاذبا فعليه كذب. طيب ثم قال ويا قوم ما لي ثم يا قوم من بلى، من بلا خلاف، من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. السوسي رحمه الله أدغم الميم الأولى في الثانية في قوله تعالى ويا قوم من ينصرني من الله في سورة هود، وفي قوله في سورة غافر ويا قوم ما لي. طيب وإنما ذكر الناظم هذين الموضعين حتى لا يظن أحد أنهما مثل يخلو لكم وأختيها، فدفع هذا الظن بقوله بلا خلاف، يعني حتى لا يظن أحد. طبعا ثلاثة مواضع الأولى فيها حذف، فحتى لا يظن أحد أن هذا ويا قوم فيها حذف، فيظن أنها فيها الإظهار والإدغام، فقطع الشك باليقين الشاطب رحمه الله وأخبر فيها قال ويا قوم ما لي أدغم بلا خلاف. قال الضباع رحمه الله ولا يقال إنهما من باب المعلل بناء على أصل أن أصلهما يا قومي، لأن اللغة الفصيحة يا قوم بحذف الياء. وكذلك زاد القاضي وحذفت من المصاحف فكانت بمثابة العدم، يعني الياء أصلا محذوفة من المصاحف، وكذلك أن اللغة الفصيحة فيها يا قوم ليست يا قومي، فهنا لئلا يظن أنها مثل المواضع الثلاثة السابقة. ثم قال رحمه الله وإظهار قوم لك كيدا، بإعلال صح صح لا اعتلى لا اعتلى إذا صح لا اعتلى، فإبداله من همزة هاء نصبها، وقد قال بعض الناس من واو من واو نبدلا. نعم الشرح قال قوم من أهل الأداء بإظهار اللام في لفظ، هذا باختصار يقول إن قوما قالوا إن السوسي يظهر آل لوط إلا في سورة الحجر والنمل والقمر، يعني ثلاثة مواضع كلها إلا آل لوط مثلا. لماذا؟ قالوا بالإظهار، قالوا لكونه قليل حروف يعني. ولكن العلماء المحققين ردوا هذا القول بأن أهل الأداء طبعا آل ثلاثة أحرف، فقالوا إن أهل الأداء عن السوسي متفقون على إدغام لك كيدا، فيكيدوا لك كيدا، ولك كيدا لك حرفين أقل، وهو أقل حروفا من لفظ آل، لأن لفظ لك على حرفين ولفظ آل على ثلاثة أحرف، هذه علتهم إذا مردودة. رده من تنبل بإدغام لك كيدا، إلى هنا انتهينا. ثم قال الشاطبي رحمه الله ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح الاعتلى، قال: ولو احتج القائلون بالإظهار في لفظ آل لوط بأن الحرف الثاني منه دخله أكثر من تغيير، والإدغام تغيير آخر، فلم يدغم حذر من أن يجتمع في الكلمة تغييرات كثيرة، لغلبوا بالحجة. لأنه يعني الآن قال: ومع ذلك لم يصح عن السوسي إلا الإدغام قولا واحدا، ولا يلتفت إلى قول من قال بالإظهار. ثم قال الآن أخذ يبين الخلاف في أصل كلمة آل، ثم قال: أن الألف التي بعد الهمزة مبدلة من همزة، وأصل تلك الهمزة هاء، فأصل كلمة آل أهل، فقلبت هذا على قول سبويه. وقد قال بعض الناس: من واو أبدل، فيقول إن الآن قول كسائي، المقصود ببعض الناس الكسائي أن آل أصلها إيش؟ أو، فأصل الهمزة فأصلها الآن واو. فيعني هذا يعني زيادة يعني من الشاطبي رحمه الله تعالى بين توضيحات وكذا، ولكن يعني الآن الشاهد من هذا القضية، من هذه القضية، أن السوسي رحمه الله يدغم آل لوط قولا واحدا، آل لوط، ويصبح فيها ثلاث توجه: القصر والتوسط وإشباع، القاعدة التي أخذناها، ولا يؤخذ بقول القائلين بالإظهار. نعم. وواو هو المضموم هاء كهو من، المضموم هاء كهو من، فأدغم من يخف بمد عللا، ويأتي يوم أدغمه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عولا، ولا فرق ينجي من على المد عولا. هنا أيضا يرد الشاطبي رحمه الله، فقال: أدغم السوسي الواو من لفظ هو مضموم الهاء، هو والذين آمنوا معه، هو الذين، أو هو الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نعم. ولا يؤخذ بقول من يقول بإظهارها محتجين بأن الواو إذا سكنت للإدغام صارت حرف مد، وحرف المد لا يدغم، مثل آمنوا وعملوا، هذا ما يدغم، ما في أحد يدغم، لأن الواو الأولى حرف مد. ورد هذا القول بإجماع أهل الأداء على إدغام يأتي يوم ونحوه، ولا فرق بين يأتي، طبعا إذا الآن السوسي يقرأ يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم، إيش الفرق بين يأتي يوم وبين هو الذين؟ ما في فرق، فيكون الإدغام قولا واحدا للسوسي، فيكون الإدغام قولا واحدا للسوسي. أما لفظ فهو وليهم، يعني ساكن الهاء، فليس هناك أحد يقول بالإظهار عن السوسي أصلا، فليس هناك أحد يقول بالإظهار عن السوسي أصلا. طيب، من القائلين بالإظهار، من القائلين بالإظهار ابن مجاهد رحمه الله، ويرد عليه أولا أن هذا أمر تقديري فلا ثبوت له، أمر تقديري فلا ثبوت له، فلا يلزم من منع الإدغام حيث كان المد أمرا محققا أن يمتنع أيضا إذا كان المد مقدرا. فيقول: إذا كان المد أمر محقق في آمنوا وعملوا، لا يمنع الإدغام إذا قدرنا، يعني هناك أمر تقديري ليس أمر حقيقي، مثل هو الذين، طبعا الآن شهد الله أنه لا إله إلا هو والذين، هو والذين، إذا أدغمنا، طبعا إذا أدغمنا صارت الواو ساكنة وقبلها مضموم، فهنا على التقدير، فيقول إن المد المقدر الآن كلامك كله تقديري، فلا يلزم على هذا الكلام التقديري أن نمنع الإدغام مثل ما هو ممنوع في المد المحقق مثل آمنوا وعملوا الصالحات. هذا يعني القول الأول اللي يرد عليه. القول النقطة الثانية في الرد عليه رحمه الله الفرق بين باب آمنوا وعملوا، بأن الواو في آمنوا ساكنة على كل حال، فالمد صفة لازمة لها، فلو أدغمت لأدخل الإدغام لأخل الإدغام، فلو أدغمت لأخل الإدغام بما فيها من المد الأصلي، بخلاف الواو في هذا الفصل يعني في هذه هو والذين، فإن أصلها الحركة وسكونها عارض لأجل الإدغام، فلا يمنع من الإدغام الذي سكنت لأجل ما عرض فيها من شبه النوع الأول، والله تعالى أعلم. طبعا هذا منقول من كلام السمين الحلبي رحمه الله. طبعا إذن الشاهد من هذا أو من هذين البيتين أن القول هو والذين القول بالإدغام قول واحد للسوسي. نعم البيت الأخير في هذا الباب. وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض سكوننا وصلا فهو يظهر مسهلا قرأ أبو عمرو البزي لفظ واللائي يئسن في سورة الطلاق بحذف الياء التي بعد الهمزة فتصبح واللاء حذف الهمزة حذف الياء، ثم بعد ذلك لهما في الهمزة وجهان، تسهيل الهمزة فإذا سهلنا الهمزة يجوز فيها الوجهان المد والقصر، هذا يأتي معنا إن شاء الله. فيقرأان ولا هي إسنا من المحيض بتسهيل ولا هي إسنا من المحيض بالمد والقصر، وكذلك لهما الإبدال إبدال الهمزة ياء واللاي. طيب فقال الشاطبي رحمه الله فهو يظهر مسهلا، له التسهيل وله الإظهار إذا أبدلنا ياء. طبعا الأصل القاعدة ماذا تقول؟ إذا التقى ياءان أو التقى حرفان عموما الأول ساكن والثاني متحرك حرفان متماثلان الأول ساكن والثاني متحرك فيدغم الأول في الثاني، فهنا على وجه الإبدال يجوز له وجهان الإظهار أو لهما عندنا السوسي وعندنا البزي أو عموما أبو عمرو الكلام هنا عن أبي عمرو، الإظهار لكون الياء عارضة وسكونها عارضا لأن أصلها همزة متحركة فلذلك لا يدغم أبو عمرو والبزي، الإدغام لكون هذا يقول الشارح إدغام لكون الياء ساكنة بعدها ياء متحركة فتدغم على أنها من المتماثلين الصغير. عموما يعني الإظهار واللاي وست حركات لأنه الآن قبل المد لازم واللاي اسم هذا الإظهار يعني غير تشديد والإدغام بالتشديد، لكن يقول القاضي رحمه الله في بدور الزاهرة فالمأخوذ به من طرق الحرز للبزي والبصري حال إبدال الهمزة ياء هو الإظهار فقط، وأما الإدغام لهما فهو من طرق النشر. إذن هو كما قال الشاطبي رحمه الله، هنا لم يذكر الشاطبي إدغام وإنما ذكر إظهار، وهذا هو الموجود في أصله. إذن لا يقرأ يعني لا يوافق الشارح رحمه الله على ما ذكره، وإنما المقروء به كما ذكر القاضي رحمه الله هو الإظهار فقط، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب هنا الآن يعني نحاول أن نلخص لو قليلا ما مر معنا، ثم إذا في أسئلة تسألون. الإدغام الكبير يعني هو التقاء حرفين متماثلين متحركين، طبعا هو لا يلزم التماثل لكن هو درسنا اليوم عن تماثل. الإدغام يقع في التماثل وفي التجانس وفي التقارب. الآن اليوم أخذنا التماثل، التماثل ما يكون في كلمة وما يكون في كلمتين، فإذا التقى متماثلا في كلمة فإن السوسي رحمه الله، طبعا الكلام كله للسوسي، دوريا بعمر ليس له في الإدغام الكبير كما بقية القراء، فليس له إلا إدغام في كلمتين: ما سلككم في سقر فإذا قضيتم مناسككم فقط، وبقية الباب متماثلين في كلمة يقرب الإظهار كبقية القراء. طيب الآن تكلم عن المتماثلين من كلمتين، الكلمة انتهينا خلاص، من كلمتين يقرب الإدغام، يقرب الإدغام، هذا هو السوسي، ندغم الأول في الثاني بحيث نقرأهما حرفا واحدا مشددا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهكذا. إذا كان الأول من المتماثلين قبله حرف مد أو حرف لين فإنه يجوز القصر والتوسط والإشباع. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والأفضل أنه يعني في القراءة يعامل معاملة العارض للسكون علشان يكون من قبيل واللفظ في نظيره كمثله. فإذا كنت تقرأ بالعارض للسكون مثلا توسط فتقرأ توسط، وإذا كنت تقرأ بالقصر بالقصر، وهكذا. ثم يعني ذكر استثناءات أو قبل استثناء يعني استثناءات في كلمات يجوز فيها وجهان، وهذه الكلمات ثلاث كلمات يجوز فيها الوجهان لأجل حذف وقع على هذه الكلمات. ثم ذكر ردودا على يعني بعض كلمات ذكر أن السوسي رحمه الله فيها الإظهار، فقال لأنه ليس له إلا الإدغام قولا واحدا، والله أعلم. سبحانك الله.